أخرج إليهم لكان خيرا لهم. يا بيت العلم امي والله نقري من مصر لا اصلا. ان الذين ينادونك أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم يا بيت العلم. والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بنبأ فتبينوا. يا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا Yeah.

فقاتل التي تبغي حتى

أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا خلقناكم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى يا أيها الناس يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم